بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذا مجلسنا الثالث من مجالس التعليق على هذه الرسالة القيمة صفوة أصول الفقه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمات الله سبحانه وتعالى. وكنا قد وصلنا البارحة إلى الكلام على الحقيقة والمجاز. لك تعيد القراءة الله يحفظك. شكرا. من أين ويتعين حمل الألفاظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه صفوة أصول الفقه: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود أو توابعها. حسبك بارك الله فيك. حقيقة في البداية يعني يؤسفنا ما بلغنا من خبر صباح اليوم عن وفاة أحد الإخوة عليه رحمة الله تعالى، وهو في مجيئه إلى هذه الدورة عليه رحمة الله تعالى، وكذلك أصيب معه بعض الإخوة في الطريق. صلى الله عليه يرحم من مات وأن يتجاوز عنه وأن يكتب له ذلك وأن يشافي ويعافي من أصيب من الإخوة في هذا الحادث، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة أيضا، والسعي في لحضور مجالس العلم له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وحسب هؤلاء الإخوة أنهم قد خرجوا نحسبهم الله حسيبهم يقصدون وجه الله سبحانه وتعالى، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن ميتهم وعن حيهم وأن يغفر لهم. وكما قلت صبيحة اليوم لبعض الإخوة، أهلهم يبشرون، أهل هؤلاء الإخوة يبشرون بخير، فمن مات إن شاء الله مات على طاعة وعلى خير إن شاء الله. أسأل الله أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. البارحة ذكرنا شيئا من الكلام على ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، وذكرنا أن الحقيقة يراد بالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. وهذا اللفظ المستعمل فيما وضع له عند من يقول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، عندهم التصور أن الكلام الألفاظ كان لها وضع أول كان لها وضع أول فتعارفوا مثلا أولا أن الأسد يطلق على الحيوان المفترس تعارفوا أولا أن الأسد يطلق على الحيوان المفترس المعروف ثم تعارفوا في وضع آخر مرة أخرى على أن الأسد يطلق على الرجل الشجاع على أن الأسد يطلق على الرجل الشجاع فيقولون إن كلمة الأسد لفظ الأسد كان في البداية يطلق على الحيوان المفترس ثم بعد ذلك صار يطلق على الرجل الشجاع لما في هنالك من وجه تشابه من جهة أن الأسد الحيوان المفترس شجاع وفيه قوة وفيه كذا وأن هذا الرجل الشجاع فيه قوة وفيه شجاعة واضح فصار يطلق على الرجل أسد تشبيها له بالأسد الحيوان المفترس والمجاز تعريفه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له الحقيقة قلنا اللفظ المستعمل فيما وضع له وأما المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أنه ليس هذا هو الذي وضع له فاستعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع مجاز واستعمال الأسد في الحيوان المفترس حقيقة هكذا قالوا هكذا قالوا والحق أن أول من اخترع ذلك هم أهل الكلام أول من اخترع هذا التفريق وهذا التقسيم هم أهل الكلام وهذا التقسيم وهذا التفريق لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم بل لا يعرف حتى فيما سبق من لغة العرب وهذا التقسيم إذا نظرت وتأملت وخط فيما دخل فيه أهل الكلام لوجدت فيه كثيرا من الاضطراب والخلل والتناقض والحق أن يقال إن لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس وهو حقيقة في الرجل الشجاع هو حقيقة في الحيوان المفترس وهو حقيقة في الرجل الشجاع ويقال ما الذي يثبت أن لفظ الأسد ما الذي يثبت أن لفظ الأسد استعملته العرب أولا في الحيوان المفترس أين الدليل ما الذي يثبت أين الدليل على أن العرب قد استعملت لفظ الأسد في الحيوان المفترس أولا فقد يقول قائل آخر قد يأتي قائل آخر ويقول الأسد أول ما استعمل في الرجل الشجاع ثم أطلق على الحيوان هل يستطيع أحد أن ينكر عليه؟ لا يستطيع لماذا؟ لأن هذا ادعاء وهذا ادعاء هذا بدون دليل وهذا بدون دليل فمن نقول هو الكلام الأصح المسألة ليست تخمين عقلي هكذا نخمن ونقول هذا الأول وهذا الآخر هذا الأول وهذا الثاني ليس هنالك تخمين عقلي بل مسألة تبنى على أدلة أن هذا اللفظ هو لفظ الأسد كان مستعملا أولا في الحيوان المفترس، ثم بعد ذلك لما نظر العرب في الأسد ووجدوا أنه حيوان قوي وكذا، ثم نظروا إلى الرجل الشجاع فقالوا هذا فيه شجاعة والحيوان الأسد فيه شجاعة، فإذا نسمي الرجل أسد. هذا لا يوجد عليه دليل أن هذا هو أول وأن هذا هو ثاني، وهذا فقط من باب التقريب، وإلا فالمسألة فيها بحث يطول جدا وإبطالها من وجوه كثيرة جدا، إبطال هذا التقسيم من وجوه كثيرة جدا. وقد أطال في ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة كلام طويل جدا، وسمى المجاز سماه طاغوتا، سمى المجاز طاغوتا، لأن هذا اللفظ أن هذا الاصطلاح المجاز استعمله أهل الكلام لإبطال عقائد أهل السنة، فأبطلوا بذلك عقائد أهل السنة، فنفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا حقيقة ما جرت به السنة وجاءت به السنة من أوصاف الميزان والبعث والنشور وكثير من المسائل والقضايا التي هي تتعلق بعقيدة أهل السنة. ومن الخطأ أيضا أن يقال إن المجاز موجود في لغة العرب ولكنه ليس موجودا في القرآن. هذا قول بعض الناس وهذا خطأ أيضا، لا يقال إنه موجود في اللغة لكنه ليس موجودا في القرآن، هذا خطأ. ومن الخطأ أيضا أن يقال إن المجاز موجود في اللغة وموجود في القرآن ولكنه ليس موجودا في آيات الصفات، هذا أيضا خطأ، لأنه هكذا لا تستطيع أن ترد على حجتهم، سيقول أنت تدعي هذا وأنا أدعي هذا، ولكن نقول إن التقسيم في أصله خطأ، أن يقال أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، أن يقال إن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز هذا في نفسه خطأ غير مقبول مردود، لا دليل عليه لا من كلام العرب ولا من لغة العرب ولا جرت به الألسنة ولا عرفه سلف هذه الأمة، لا الصحابة ولا التابعون ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما أنشئ هذا متأخرا في عرف أهل الكلام وفي ما بحثه أهل الكلام وأهل السنة في غنية عن كل ما جاء به أهل الكلام مما خالف الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى عمومها دون خصوصها، قال وعلى عمومها دون خصوصها، أي أن الألفاظ تحمل في الأصل على العموم، فتقول اللفظ الفلاني عام، اللفظ الفلاني عام، ولا يقال إنه قد دخله التخصيص إلا بعد الإتيان بالدليل. وحتى نوضح أكثر نبين ما هو معنى العام وما هو معنى الخاص. العام في اللغة هو الشامل، وفي الاصطلاح الأصوليين هو اللفظ المستغرق اللفظ المستغرق لما يصلح له اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر دفعة واحدة بلا حصر نشرح إن شاء الله التعريف اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر أريد أن أؤكد على قضية يا إخوة قبل أن نعرج على هذا التعريف وهي من باب إن شاء الله التذكير والتحفيز دائما إذا ما حضرت مجلسا من مجالس العلم الشرعي فإنك قد تفهم بعض المسائل وقد لا تفهم بعض المسائل تفهم بعضها وبعضها لا تفهمه وهذا لا يعني بحال أنك لا تفهم لا يعني أنك لا تفهم ولكنه يعني أنك لم تفهم الآن وإنك بالاستعانة بالله عز وجل ستفهم لاحقا إما بعد التكرار وإما بعد المراجعة وإما بعد دراسته مرة أخرى فلا يعني أبدا بحال عدم فهمك لمسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أكثر أو حتى نصف الكتاب أنك لا تفهم هذا لا يعني فقد تغيب عنك بعض المسائل في حينها في هذا الوقت لكنها قد تتضح لك بعد حين فاستعن بالله سبحانه وتعالى دائما ولا يصيبك شيء من الإحباط لأنك لم تفهم الآن قد تفهم غدا قد تفهم بعد غد قد تفهم بعد سنة بعد سنتين قد تفهم بعد مدة فلا يعني بحال أنك لا تفهم لكنك لم تفهم الآن وقد يكون القصور من المعلم أنه لم يوصل المعلومة بالشكل الصحيح والسهل الذي يصل إلى الذهن بصورة واضحة إن شاء الله فاستعن بالله دائما وأنت في طريقك إلى مجالس العلم استحضر صلاح النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى والاستعانة به سبحانه وتعالى وأدعو ربك عز وجل أن يفتح عليك من مفاتيح العلم لكي تجد لذة العلم الشرعي والفهم في العلم الشرعي لكي يحصل لك إن شاء الله فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نرجع إلى العام قلنا هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر قلنا اللفظ المستغرق يعني هو كلام وهذا الكلام مستغرق ما معنى مستغرق أنه يشمل جميع الأفراد التي تصلح له تصلح أن تدخل تحته مستغرق أنه يشملهم اللفظ المستغرق وقلنا المستغرق أي الشامل المستغرق أي الشامل معنى مستغرق يعني شامل لما يصلح له أي يصلح أن يكون شاملا أو أن هذا اللفظ شامل لما يصلح أن يدخل تحته فتقول حضر الطلاب حضر الطلاب فكل من يصلح أن يسمى طالبا فإنه يدخل في هذا اللفظ واضح؟ ف فإنه يصلح أن يدخل تحت هذا اللفظ. واضح؟ فهذا اللفظ طلاب تحته أشخاص كثر، أفراد كثر، فكل من يصلح أن يدخل تحت هذا اللفظ العام يكون داخل في لفظ العموم. قلنا المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة، أي أنه في نفس الوقت يصلح أن يدخل الجميع فيه، لأنهم يدخلون على مراحل، لا يدخلون في نفس اللحظة. إذا قلت طلاب فيشمل الجميع، ما يشمل هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء، لا يشمل الجميع بمجرد أن تقول طلاب، هذا يشمل الجميع، ما يشمل بعض ثم يشمل بعض بعد مدة ثم يشمل البعض بعد مدة، لا بل هو يشملهم جميعا في نفس الوقت. اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة، يعني في نفس الوقت بلا حصر، يعني ليس فيه حصر. فما تقول مثلا حضر 20 طالبا، فإذا قلت 20 فأنت حصرت في 20، حصرت في 20 ولم تعمم. واضح؟ الآن هذا المجلس فيه لهذه الأعداد الغفيرة، نسأل الله يبارك الجميع. فإذا قلت 20 أنت يعني قلت مثلا هذا الجزء فقط والبقية، فإذا هذا ليس لفظا عاما. واضح؟ اللفظ العام ليس فيه حصر، لا تحدده بأعداد. فكثرة العام غير محصورة، غير محدودة، يدخل فيها كل من يصلح أن يسمى بهذا الاسم يدخل تحت هذا اللفظ. تقول صلى المسلمون، صلى المسلمون، أو يصلي المسلمون، هذا يصلح لكل المسلمين، يصلح هذا اللفظ لكل المسلمين. واضح؟ فكل من يصلح أن يسمى مسلما هو يدخل في هذا الكلام. واضح؟ هذا هو معنى العام. والخاص لغة غير الشامل، الخاص في اللغة غير شامل أو غير الشامل، الذي لا يشمل. العام شامل، الخاص ليس بشامل. واصطلاحا، واصطلاحا ما دل على شيء بعينه، ما دل على شيء بعينه. ونمثل لكم حتى يتضح، أو قبل ذلك نذكر معنى التخصيص. عرفنا العام وعرفنا الخاص، ما هو التخصيص؟ لأن اللفظ العام قد يرد عليه شيء يخصص بعض الأفراد. الآن قلنا حضر الطلاب، حضر الطلاب الدرس، حضر الطلاب الدرس، يدخل تحت هذا كل من يصلح أن يدخل تحت هذا المسمى وهذا اللفظ. التخصيص ما هو؟ أن تميز وتخرج بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، بحكم يخالف حكم العام. تمييز بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام. قلت حضر الطلاب الدرس، فلو قلت حضر الطلاب إلا ثلاثة، فالثلاثة هؤلاء ما حكمهم؟ أنهم لم يحضروا الدرس، حكمهم أنه لم يحضروا، فصار حكمهم مختلف عن حكم العام. هم يصلح أن ينطبق عليهم اسم الطلاب، لكنهم لم يدخلوا في هذا اللفظ لماذا؟ لأجل التخصيص الذي حصل والاستثناء الذي حصل فأخرجناهم من حكم العام وأعطيناهم حكما مختلفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الزرع قال فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر هذا في الزكاة زكاة الزرع فيما سقت السماء العشر أي أن الزرع الذي يسقى بالمطر الزرع الذي يسقى بالمطر أغلب العام فإنه تخرج زكاته بالعشر زكاته تكون العشر. وجاء في الحديث الآخر الحديث هذا في البخاري الحديث الآخر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني خمسة أوسق صدقة ليس فيما دوني خمسة أوسق صدقة حديث الصحيحين. الوسق هو ما يساوي ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد ملء الكفين المعتدلتين. طيب الحديث الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا يدخل فيه ماذا؟ جميع أنواع أو جميع الكميات والأوزان والمكاييل للزرع يعم الجميع فلا يخرج من ذلك أي نوع من أنواع أو أي كمية أي مقدار من الزرع والثمار لا يخرج من ذلك مقدار. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني زكاة عرفنا أنه يستثنى من الحديث الأول من كان عنده من الحصاد ما هو أقل من خمسة أوسق فإنه لا زكاة عليه. الذي عنده حصاد أقل من خمسة أوسق فهو لا زكاة عليه. الحديث العام قال فيه زكاة فظاهره أن كل شيء فيه زكاة بغض النظر عن المقدار. الحديث الثاني بيّن أن ما دون الخمسة أوسق لا يدخل في اللفظ العام فما دون الخمسة أوسق تم استثناؤه من الحكم تم إخراجه من الحكم خرج من الحكم فلا زكاة على من عنده أقل من خمسة أوسق بخلاف من عنده أكثر من خمسة أوسق فعليه الزكاة. واضح؟ فالتخصيص هو إخراج بعض لفظ العام بعض أفراده من الحكم وإعطاء حكم مختلف مغاير لحكم العام حكم مختلف ومغاير لحكم العام هذا هو التخصيص. ثم قال رحمه الله تعالى وعلى استقلاله دون إضماره وعلى استقلاله دون إضماره الاستقلال معناه أن الكلام يدل على المراد أن الكلام يدل على المراد دون حاجة إلى حذف أو إلى لفظ محذوف دون الحاجة إلى لفظ محذوف يعني أن الأصل في الكلام أنه تام كامل فلا يحتاج إلى شيء مضمر غير موجود في اللفظ يبين هذا الكلام هذا الأصل هذا الأصل. ولا يعني هذا أنه قد يحتاج أنه لا يحتاج، لا قد يحتاج في وقت وفي بعض الألفاظ قد يحتاج إلى ما يزيده بيانا وإيضاحا، لكن الأصل أنه مستقل تام لا إضمار فيه. والإضمار يراد به، والإضمار يراد به حذف بعض الكلام، حذف بعض الكلام من الجملة والذي يوضح، والذي يوضح المعنى المراد، أي أن هذه الكلمة هذه الجملة فيها شيء محذوف، وهذا الشيء المحذوف يبين المراد في الكلام في الجملة. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت ذكرت اسم الله عز وجل، أردت أن تكتب فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، ومرادك أنك بسم الله أكتب، بسم الله أكتب، هذا حتى تقرب الصورة، والله أعلم. لكن الأصل في الكلام أنه لا يحتاج إلى إضمار، لكنه قد يحتاج إلى إضمار في بعض الأحوال. قوله وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى إطلاقه دون تقييده، المطلق المطلق هو اللفظ المتناول، هو اللفظ المتناول لواحد، لواحد لا بعينه، هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه. والمقيد هو اللفظ المتناول لمعين، هو اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين، هو اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد، موصوف بأمر زائد على حقيقة جنسه، بأمر زائد على حقيقة جنسه. المطلق قلنا هو اللفظ المتناول لواحد لا بعين. تقول حضر الرجل، تقول حضر الرجل الدرس، كم واحد يصلح أن يدخل في هذا اللفظ؟ كم واحد الآن من الحضور يصلح أن يدخل تحت هذا اللفظ حضر الرجل الدرس؟ كم واحد؟ الجميع يصلح أن يصدق عليه، لكن هل هذا اللفظ يدل على أكثر من واحد أو على يدل على واحد؟ يدل على واحد، لكن أي واحد؟ غير معين، واحد غير معين، واضح؟ فهذا يدل على واحد غير معين، يدل على واحد غير معين، وليس فيه صفة تفيد من هو المعين، ليس فيه صفة تفيد من هو المعين. فلو قلت مثلا حضر الرجل المجتهد فلا يدخل في هذا اللفظ غير المجتهد، ما يدخل في هذا غير المجتهد، فأنت قيدت بوصف يدل على من هو هذا الرجل الذي حضر، وإن شئت قلت حضر الرجل مثلا فلنعكس الكسول، فأنت حددت وقيدت وصف الرجل بأنه كسول، فخرج بذلك كل مجتهد، واضح؟ فإنه لا يدخل. فالإطلاق والتقييد، الإطلاق يدل على غير معين، لفظ يدل على غير معين، هو يدل على واحد لكن أي واحد غير معين. والتقييد هو هذه الزيادة التي تفيدك هذا التعيين، أو أنه يأتي اللفظ ويراد به شخص معين. فقد تقول مثلا يدخل علينا داخل، فأقول حضر الرجل، واضح؟ أنا أشير إليه وأقول حضر الرجل يدخل علينا، فأنا أردت من؟ أردت هذا الداخل، فهو دل على واحد بعينه ليس على البقية، بل أردت هذا الشخص بعينه، هذا مقيد. لكن إذا قلت حضر الرجل وما أردت أي شخص معين، فهذا لفظ يدل على واحد لكنه غير معين، أي واحد تقصد، يصلح للكل، واضح؟ والمقيد هو الذي يدل على شخص بعينه، واضح؟ أو إذا كان فيه وصف زائد يدل على المعين، وصف زائد يدل على المعين، فقلت حضر الرجل المجتهد، فأنت قيدت الحضور، حضور الرجل، أو قيدت بالاجتهاد، قيدت بالاجتهاد. مثال ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى: في قوله فتحرير رقبة، في الظهار قال فتحرير رقبة، وفي القتل كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. في المطلق قال فتحرير رقبة، فإذا أخرجت أي رقبة مؤمنة أو كافرة صح عليه هذا الوصف، لم تقيد بشيء. في كفارة القتل قيده بماذا؟ بالإيمان، فقال فتحرير رقبة مؤمنة، فما تحرر أي رقبة، بل تحرر رقبة مؤمنة، تحرر رقبة مؤمنة. فالأول مطلق والثاني مقيد، أول مطلق فتحرير رقبة مطلق، والثاني مقيد فتحرير رقبة مؤمنة. هذا الآن في بيان الإطلاق والتقييد. طيب، الآن مسألة أخرى، عرفنا أن الألفاظ فيها لفظ مطلق وفيها لفظ مقيد، فيها لفظ مطلق وفيها لفظ مقيد، لكن هل يمكن أن نحمل اللفظ المطلق على المقيد؟ نحمل اللفظ المطلق على المقيد فنقول قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة يريد بذلك سبحانه وتعالى المؤمنة، المراد من ذلك المؤمنة، وقال فتحرير الرقبة لم يقل مؤمنة، لكن تقول يريد بذلك المؤمنة هي التي تجزئ. فيقال ما الدليل؟ فيقول القائل لأنه قيدها في آية أخرى فقال فتحرير رقبة مؤمنة، فنحمل هذا المطلق على هذا المقيد. ومتى يكون ذلك؟ متى يصلح أن تحمل المطلق على المقيد فتقول هذا المطلق هو مقيد أصلا؟ هذا له أحوال نذكر حالا منها وهي المتفق عليها، وهي إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا الدم مطلق، لم يذكر أي نوع من أنواع الدم. وقال في الآية الأخرى: حرمت عليكم المعذرة، قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، معدما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. في الآية الأولى حرم الدم بإطلاق، وفي الآية الثانية حرم ماذا؟ الدم المسفوح. في الآية الأولى حرم الدم بإطلاق، والآية الثانية حرم الدم المسفوح، فقيد الدم بالمسفوح، قيد الدم بالمسفوح. ما هو حكم الدم في الآيتين؟ غير بيد الأخوة، ما هو حكم الدم أولا في الآيتين؟ حرام. في الآية الأولى الدم حرام، وفي الآية الثانية الدم حرام. طيب ما هو السبب في الآية الأولى على التحريم، وما هو السبب على التحريم في الآية الثانية؟ سبب التحريم في الآية الأولى وسبب التحريم في الآية الثانية. قال بعض أهل العلم الأذى، وقال بعضهم النجاسة. فلو قلنا الأذى سبب التحريم الأذى، فالدم في الأول الأذى والدم الثاني في الأذى، فاتحد الحكم والسبب، فالحكم واحد والسبب واحد، فنحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. الحكم واحد وهو التحريم، والسبب واحد وهو الأذى، فنحمل المطلق على المقيد. مثال آخر ذكرناه قبل قليل، وهو أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وهذا جمهور أهل العلم على حمل المطلق على المقيد، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، فتحرير الرقبة في الظهار، وفي القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة. ما هو الحكم في الآيتين؟ تحرير رقبة. الحكم هنا نريد بأعم من الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية الخمسة، نتكلم عن ما هو الذي أوجبه الشرع أو الذي أمرت به الشريعة. فما الذي أمرت به هنا؟ تحرير رقبة. ففي الآيتين الحكم تحرير رقبة، تحرير رقبة، أنت مطالب هنا بتحرير رقبة ومطالب هنا بتحرير رقبة. طيب ما السبب في الأول؟ الظهار، وفي الثاني ما السبب؟ القتل. فاتحد الحكم واختلف السبب، الحكم واحد وهو تحرير رقبة، اختلف السبب، سبب آخر. فجمهور أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد، جمهور أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد. وهنا صورتان أخريان لعلنا لا نعرج عليهما لكي لا ندخل في مزيد تفصيل. فعندنا اتحاد الحكم والسبب، وعندنا اتحاد الحكم واختلاف السبب. وهنا صورتان أخريان، اختلاف الحكم واتحاد السبب، وعندنا أيضا اختلاف الحكم واختلاف السبب. اختلاف الحكم واختلاف السبب بإجماع لا يحمل المطلق على المقيد، واضح؟ لكن تبقى الصورة التي فيها نزاع شديد والتي فيها اختلاف الحكم واتحاد السبب، لكن لا ندخل فيها الآن. هذه الآن من باب التقريب. قال رحمه الله تعالى: وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. التأسيس هو إرادة معنى جديد باللفظ، التأسيس هو إرادة معنى جديد باللفظ، والتأكيد أو التوكيد، يصح أن تقول تأكيد ويصح أن تقول توكيد، هو تكرار اللفظ لتقوية المعنى المراد، تكرار اللفظ لتقوية المعنى المراد لكي تقوي المعنى. تقول: جاء الرجل الرجل، هذا التكرار يفيدك ماذا؟ تأكيد. جاء الرجل الشجاع الشجاع، هذا التكرار يفيدك التأكيد، تؤكد على شجاعته. وهناك أمثلة أخرى للتوكيد. طيب، مثاله، مثال القاعدة التي ذكرها أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، مثال هذه القاعدة قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. من أهل العلم من يقول: الصلاة في اللغة معناها الرحمة، على قول لأهل العلم الصلاة في اللغة معناها الرحمة. فإذا فسرت الصلاة هنا في هذه الآية بالرحمة، ماذا يكون المعنى؟ ماذا يكون؟ فعليهم رحمات من ربهم ورحمة، صار المعنى ماذا؟ مكرر، صار المعنى مكرر، وعليهم صلوات من ربهم ورحمة، كأنك تقول وعليهم رحمات من ربهم ورحمة، صار المعنى مكرر، تكرر المعنى. فتأتي هنا القاعدة: الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. ويا إخوة، أؤكد على معنى أشرت إليه قبل قليل، عندما نقول الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، الأصل الإطلاق للتقييد، الأصل العموم للخصوص، عندما نقول مثل هذا الكلام لا يعني أنه لا يحصل الأمر الثاني، لا يعني أنه لا يحصل التوكيد، لا يعني أنه لا يحصل التخصيص، لا يعني أنه لا يحصل التقييد، يحصل، لكنه ليس هو الأصل، الأصل عدم حصوله لكنه قد يحصل. وكيف تعرف أنه قد حصل أو لا؟ تأتي بما يفيد ذلك، إما بقرينة أو بدليل أو إلى آخره. هناك أمر زائد يدلك على حصول التخصيص، على حصول التقييد، على حصول التوكيد، على حصول الإضمار إلى آخره، يكون هناك أمر زائد يدلك على هذا المعنى. فنقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الأصل في الكلام التأسيس، فلا يكون المعنى هنا الرحمة، صلاة ليست معناها الرحمة، واضح؟ ليس معناها الرحمة على المعاني التي ذكرها أهل العلم في الصلاة. من قال أن الصلاة هي الدعاء، ومنهم من قال غير ذلك، المعاني كثيرة ذكرها أهل العلم في معنى الصلاة. فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نقول لا يصلح هنا أن يقول يكون المعنى الرحمة في الصلاة، لأنه يصير الكلام مكرر، والأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، واضح؟ بل الأصل يكون هذا له معنى وهذا له معنى مختلف عن الأول. فإذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فالأصل فيه ماذا؟ التأسيس. قال رحمه الله وعلى أنه متباين لا مترادف وعلى أنه متباين لا مترادف التباين في اللغة الاختلاف التباين في اللغة هو الاختلاف وفي الاصطلاح هو أن يكون لكل لفظ معنى مختلف عن الآخر معنى مختلف عن الآخر تقول مثلا جاء محمد ومحمد جاء محمد ومحمد محمد الأول ليس هو محمد الثاني جاء محمد وخالد كذلك محمد ليس هو خالد واضح؟ فالأصل في الكلام التباين لا الترادف الترادف معناه أن يكون اللفظان أن يكون اللفظان بمعنى واحد بمعنى واحد تقول جاء محمد القوي الكريم جاء محمد القوي الكريم القوي ليس هو الكريم هذا معناه آخر وهذا معناه آخر فالأصل في الكلام التباين أن كل لفظ له معنى مختلف عن الآخر هذا هو التباين أن كل لفظ له معنى مختلف عن الآخر هذا هو التباين ثم قال رحمه الله تعالى وعلى بقائه دون نسخه وعلى بقائه دون نسخه فالأصل عدم النسخ إلا لدليل يدل على النسخ فالأصل عدم النسخ إلا لدليل يدل على النسخ النسخ في اللغة الإزالة تزيل الشيء تقول نسخت الشمس الظل نسخت الشمس الظل إذا أزالته تأتي يكون هنالك ظل فتأتي الشمس وتتحرك الشمس وتزيل هذا الظل وفي الاصطلاح هو رفع حكم ثابت هو رفع حكم ثابت في خطاب متقدم رفع حكم ثابت في خطاب متقدم بخطاب متأخر عنه رفع حكم ثابت في خطاب متقدم بخطاب متأخر عنه يعني عندك حكم ثابت عندك حكم ثابت هذا الحكم ثبت بخطاب بآية بحديث ثبت هذا الحكم ثم جاءت آية أو حديث متأخر عن الحديث أو الآية الأولى عندنا خطاب أول وهو آية أو حديث وعندنا خطاب ثاني متأخر انتبه ليس في نفس الوقت في وقت متأخر واضح؟ فدل على خلاف الحكم السابق أو على رفع بعض الحكم السابق فهذا يسمى نسخ هذا يسمى نسخا رفع خطاب متقدم رفع حكم ثابت في خطاب متقدم ثبت الحكم هنا بالوجوب خطاب متقدم بحكم أو بخطاب متأخر مثاله أبيحت متعة النساء في زمن ثم حرمت إلى قيام الساعة فالخطاب المتقدم كما جاء في الصحيح إثبات أو جواز متعة النساء كما في غزوة خيبر ثم جاء الخطاب المتأخر بتحريمها كما في حديث علي إلى قيام الساعة في صحيح مسلم. فالخطاب المتأخر رفع أزال الحكم المتقدم الذي ثبت بخطاب متقدم أزاله ورفعه، وجاء بحكم آخر حل محل الحكم المتقدم، حل محل الحكم المتقدم وأخذ مكانه. والنسخ قد يكون لكل الحكم وقد يكون لبعض الحكم، النسخ قد يكون لكل الحكم فيزيل جميع الحكم، وقد يكون لبعض الحكم لجزء من الحكم. جاء في الآية قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان في أول الإسلام الإنسان مخير بين الصوم وبين الإطعام، مخير إما أن يصوم وإما أن يطعم، مخير بين هذا وهذا، لكن يجب عليه أن يفعل أحد الاثنين. ثم جاء الخطاب المتأخر بإيجاب الصيام على الكل واستثناء من؟ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض والمرأة الحامل استثناء. فما الذي رفع من الحكم السابق؟ ما الذي اختلف؟ ما الذي اختلف؟ بقي الصيام لكن على الكل، أو عم الصيام على الكل، بقيت المعذرة، بقي الإطعام، بقي الإطعام كما هو عليه والتخيير، لكن ليس للكل، فقط لهذه الثلاث وهي الشيخ الكبير، المرأة الكبيرة، والمريض والمرأة الحامل، بقي لهم هذا الأمر، هذا التخيير. والبقية جاء التعميم على الكل أنه يصوم. فهذا مثال أنه قد يرفع بعض الحكم ويبقى بعض الحكم. قال رحمه الله، أو هنالك مسألة وهي في مسألة النسخ. النسخ له شرطان، له شرطان. الشرط الأول أن يدل الدليل على رفع الحكم كله أو بعضه، أن يدل الدليل على رفع الحكم كله أو بعضه يدل على ذلك. الشرط الثاني أن يثبت تأخر الدليل الناسخ عن الدليل المثبت أولا للحكم. الثاني قلنا، الشرط الثاني أن يثبت تأخر، يثبت أن هذا متأخر ليس في نفس الوقت، أن يثبت تأخر الدليل الناسخ، الدليل الذي أثبت النسخ، عن الدليل الأول الذي أثبت الحكم الأول، يثبت تأخره في الزمان، يكون هذا في السنة الأولى من الهجرة، يكون الثاني في السنة الثانية من الهجرة، يكون هذا في السنة العاشرة من الهجرة، هذا يكون في السنة، أو يكون هذا في ذي القعدة، ويكون هذا في ذي الحجة، يكون هذا في رمضان، يكون هذا في شوال، وهكذا يكون متأخر عنه، لا يكون في نفس الوقت. قال رحمه الله: إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، يعني هذا الذي ذكرناه كله في قوله رحمه الله تعالى: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، على بقائه دون النسخ. على كل هذا الأصل فيه ما ذكره، إلا إذا دل الدليل على العكس، إلا إذا دل الدليل على حصول النسخ في هذا المكان، دل الدليل على حصول التقييد في هذا اللفظ، دل الدليل على حصول التخصيص في هذا اللفظ، دل الدليل على حصول الإضمار في هذا اللفظ وهاتنا إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. قال رحمه الله: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع. كيف الهمة؟ نكمل نستمر أو تعبت نستريح قليل؟ ها؟ نكمل؟ أنت عن الكل ولا؟ جزاك الله خير. ها الشيخ تعبتم؟ ترتاحون قليل؟ ها؟ كيف؟ نأخذ هذه نستريح؟ طيب زين، حتى ما نثقل عليكم إن شاء الله الوقت يسعفنا إن شاء الله إلى أن ننتهي إن شاء الله من المتن كامل. إن شئتم الآن حصل في تعديل على مواقيت الدروس، إن شئتم نأخذ فترة العصر كاملة فنأخذها على فترتين، فترة الفترة الأولى مثلا ساعة إلى ربع، ثم نستريح قليل، ثم نأتي بعد 10 دقائق أو ربع ساعة ونكمل. هذا الخيار الأول. وإن شئتم نأخذ ساعة هنا ونقف ونكمل في اليوم الثاني، وإن شئتم استمرينا العصر كامل. طيب، صلى الله يوفقنا وإياك، تشاوروا فيما بينكم. قال: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع. وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، أي إذا ورد في الشرع لفظ، إذا ورد في الشرع لفظ له مدلول معلوم في الشريعة، إذا ورد في الشرع لفظ له مدلول، له دلالة معلومة في الشريعة، مثل الصلاة، على ماذا نطلق الصلاة في الأصل؟ على الصلاة المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ذوات الأركان والشروط، واضح؟ هذا الأصل في إطلاق لفظ الصلاة. إذا قلت فلان يصلي، فأنت تريد ماذا؟ أنه يصلي هذه الصلاة المعروفة ذات الأركان والواجبات التي فيها القيام والركوع والسجود إلى آخره. وفي اللغة الصلاة ما هي؟ الدعاء. في اللغة الصلاة الدعاء. فإذا ورد لفظ الصلاة في اللغة أو في لفظ الشارع في آية أو في حديث، فالأصل حمل اللفظ على ماذا؟ على المراد الشرعي للمعنى اللغوي، هذا الأصل. تقول فلان يصلي، فأن تريد أنه يصلي الصلاة المعلومة، وقد تريد يصلي أنه يدعو، قد تريد ذلك، ما يمنع، ليس هنالك ما يمنع، قد تريد هذا وقد تريد هذا، لكن الأصل أنه يحمل على المعنى الشرعي، هذا الأصل. جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، ما المراد بالصلاة هنا؟ الصلاة المعلومة ذوات الأركان والشروط، مبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لكن في قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل تقول هنا الأصل حمل اللفظ على الصلاة المعلومة كيف يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المعنى هنا ادعو لهم، معنى هنا ادعو لهم، واضح؟ المعنى هنا ادعو لهم. فاختلف المعنى، لماذا؟ لأنه لا يمكن هنا حمل لفظ الصلاة لغة ولا عقلا على الصلاة المعلومة بالتكبير والتسليم والأركان والشروط، لا يمكن حملها عليها، فتعين حمل الصلاة في هذه الآية على الدعاء. فأن تنظر في سياق الآية، تنظر فيما يوضح الآية، تنظر فيما قد يبين المراد من الآية، سواء كان ما دل عليه العقل الصحيح الصريح أو كان ما دل عليه القرائن أو كان ما دل عليه إلى ما إلى آخره. وفي مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا دعا أحدكم أخاه إلى طعام فليجبه، فإن كان صائما فليصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليصلي هنا إيش المراد فليصلي؟ يعني يضع هو الطعام وأن تقوم تصلي ركعتين؟ لا، ادعو له، المراد أنك تدعو له. والله أعلم. قال: وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. أو نقف هنا إن شاء الله، لعل نقف هنا، وهذا نأخذه في يوم الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. تشاوروا وبلغوا الإخوة في القائمين على التنسيق إن شاء الله، إن شئتم من يوم الغد إن شاء الله، إما أن نأخذ يعني فترة العصر على فترتين، وقت العصر على فترتين، بحيث إن شئتم مثلا 40 دقيقة 40 دقيقة أو 45 دقيقة، وإن شئتم جعلناها لا يعني على فترة واحدة، ممكن نجعلها ساعة ساعة وربع في هذه الحدود إن شاء الله. وبإذن الله إن شاء الله يسعفنا الوقت على الانتهاء من هذا المثل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم لي ولكم على خير وفي خير وبخير، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، الله أعلى وأعلم. أتمنى أنا من الأخوة إن شاء الله يكون هنالك نوع من المشاركة متى ما فتح المجال للمشاركة، وأعني بالمشاركة إذا طرح السؤال أن تبادر بالإجابة، لا يعني لا خلل ولا تثريب أن تجيب إجابة خاطئة، لا تثريب في ذلك، بل هذا أولى من أن تسكت وأنت لا تعرف، لأنك لو أجبت إجابة خاطئة ما الذي سيحصل؟ سوف يصحح لك المعلم، وتكون هذا التصحيح يركز في ذهنك أكثر مما لو سكت وذهبت وقل أبحث. وكم من المواقف التي قد تحصل لطالب العلم التي لا يزال لها أثر في طلبه للعلم، إما بتثبيت معلومة، وإما بتأمل في قول ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح في البخاري وغيره، قال: أخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا زال يتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ بمنكبه عليه الصلاة والسلام، لا زال يتذكر هذا. واضح؟ فأحيانا قد تحصل شيء من الأمور التي تجعلك تتذكر وتركز المعلومة في ذهنك، فلا حرج أنك أنت تشارك ولو كانت مشاركتك فيها نوع من القصور، وهذا أفضل من السكوت. وذلك أنا أرغب إذا طرح السؤال أن الكل يشارك حتى لو كانت الإجابة غير صحيحة. لماذا؟ لأن هذا يعينك على فهم الصحيح إن شاء الله. وعلوم الآلة على الخصوص يا إخوة تحتاج إلى مناقشة، علوم الآلة تحتاج إلى مناقشة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، النحو إلى آخره، هذه تحتاج إلى مناقشة حتى تركز المعلومة أكثر وأكثر إن فتح المجال، وإلا فأحيانا قد لا يعني يحسن النقاش، وقد لا يحسن نوع من طرح الأسئلة ونحو ذلك، هذا بحسب المعلم وطريقة الشرح وبحسب المسألة المطروحة. فمتى فتح المجال للمشاركة فهذا حسن، هذا مما إن شاء الله يثبت هذه المعلومات. أسأل الله سبحانه وتعالى يتولاني وإياكم برحمته وبعفوه وكرمه سبحانه وتعالى، والله أعلم. وعلم ماهره طيب ما ننكر المجاز. الأخ يقول يعني إذا كان اللفظ ظاهره المجاز إذا كان اللفظ ظاهر المجاز فكيف نفرق؟ نحن قلنا أن الكلام في الأصل بل هو الصحيح أنه ليس هنالك ما يسمى بالمجاز، بل يقال إنه حقيقة هنا وإنه حقيقة هنا. وما الذي يوضح المعنى المراد؟ سياق اللفظ. السياق هو الذي يدلك على المعنى المراد. فأنت عندما تقول رأيت أسدا في الحديقة، تريد حديقة الحيوان أو في الغابة، وتقول رأيت أسدا شاهرا سيفه، ما يمكن المعنى الثاني تريد به الأسد الحيوان المفترس، ما يمكن، وإنما تريد من؟ الرجل الشجاع. تقول رأيت أسدا على فرس، ما يكون. طيب تكون في مكان لا يمكن أن يكون فيه أسد، تقول رأيت أسدا، هذا يدلك على أن المراد رجل شجاع. تكون في، أو أحيانا حتى اللفظ في نفسه، وأحيانا حتى في الوضع الذي يحيط، القرينة التي تحيط به اللفظ، فيدخل رجل ويقول أنا جاء الأسد، واضح؟ فهذا حسب بحسب القرينة المحيطة باللفظ. واعلم أنه ليس هنالك في لغة العرب، ليس هنالك في لغة العرب لفظ لا ليست فيه قرينة تدل على أن ما هو المراد من حقيقة هذا اللفظ. إلا الآن أنت عندما تقول أسد، هل تأتي بكلمة أسد دون سياق أو تأتي بها في سياق؟ ها؟ عندما تتكلم الآن عن أسد تأتي به في سياق؟ لابد هنالك سياق للكلام، هذا السياق الذي تأتي به للكلام هو الذي يبين لك ما هو مرادك من الأسد، فهو حقيقة في كل الأحوال، حقيقة هنا وهنا وهنا. الكلام الذي يقولون عنه حقيقة ومجاز ينطبق متى؟ عندما تقول أسد بدون سياق، وهذا لا يوجد في كلام العرب. العرب ما يعرفون هذا الكلام، الكلام ما يكون كلمة هكذا مفردة، لو قلت أسد يقول لك ما به، ماذا تريد؟ ما فهمت مرادك، ما هو الكلام الذي تريد أن توصله، ماذا تريد أن تتكلم به؟ هذا هنا تأتي قضية بحث الحقيقة والمجاز التي تفضل الأخذ بذكرها. لكن هذا لا يعرف في لغة العرب، فيدلك على بطلان هذا التقسيم أصلا، وإنما يعرف الكلام المراد من الكلام بماذا؟ بالسياق، سياق الكلام، سياق الكلام الذي وردت فيه هذه الكلمة يعرف بها، فتكون حقيقة في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا. ويكفي في إبطال هذا وهو الذي ذكرناه في المجلس، وهو ما هو الدليل على أن كلمة أسد حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع، ما هو الدليل؟ ما الذي يدل على أنها حقيقة هنا ومجاز هنا؟ ما هو الدليل؟ الآن أعطني أنت أي مثال إن شئت. الآن العين، كلمة عين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على الذات، وتطلق على الجاسوس، تطلق على هذه المعاني، لكن ما الذي يدلك على أن المراد العين الباصرة أو الجاسوس أو الذات؟ ما هو الذي يريد؟ ما الذي يدلك؟ سياق الكلام هو الذي يدلك على هذا المراد أو هذا أو هذا. فلا يقال إن العين حقيقة في العين الباصرة، خطأ. لماذا؟ لأنها حقيقة حتى في الذات، جاء الرجل عينه يعني ذاته، جاء الرجل بعينه، واضح؟ يعني بذاته، هذه حقيقة أيضا. لكن إن تقول إنها حقيقة في هذا ومجاز في هذا، نقول لك ما الدليل؟ تقول هذا هو الوضع الأول وهذا هو الوضع الثاني، العرب استعملت هذا أولا ثم استعملت هذا ثاني، نقول لك ما الدليل؟ ما الدليل على أن هذا أول هذا؟ أنا أقول لا، هذا أول هذا الثاني. طيب تأتيني أنت تقول لي ما الدليل؟ ما ننتهي ويلزم منه الدور، نظل في هذه الحلقة المفرغة وندور في نفس الدائرة. أنت تقول هذا أول، أقول لك لا أنا هذا أول. طيب ما الدليل على هذا أو هذا؟ أيهما أولا؟ لا دليل. فإذا لم يوجد الدليل على هذا أو هذا بطل الاستدلال من الأصل. وكذلك إذا عرفت أن هذا الأمر أصلا لم يخرج هذا التقسيم وهذا الكلام إلا متى؟ متأخر، والذي استحدثه أهل الكلام ما استحدثه أهل السنة. فالعجب ممن يتأثر بهذا التقسيم وهو من أهل السنة، وهذا خطأ. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كان في البداية يقول بذلك ثم رجع عن ذلك وقال كنت في البداية أقول بكذا ثم رجعت، لما تبين له عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة وأوضح أن هذا هو ما عليه أهل السنة، ودافع عن هذا ونافع عن هذا وبينه إيضاحا تاما عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. فلذلك نقول كتب أصول الفقه ينبغي عليك أن تعرف أين تقرأ ولمن تقرأ، والأمثلة كثيرة. أنا الآن أذكر لكم بعض الأمثلة لعلي أخذ شيء من الوقت حتى أوضح لكم هذه الصورة. الآن هذه أمثلة على بعض الكتب التي ألفت في أصول الفقه، وغالب هذه الكتب مؤلفها إما أشعري معتزلي واضح إلى آخر من أهل الكلام على على على على كل حال. كتاب العمد للقاضي عبد الجبار الشافعي المعتزلي، كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين ابن الطيب الشافعي المعتزلي، كتاب البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي الأشعري. طيب أيضا المستصفى في أصول الفقه لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي الأشعري. طيب كذلك هناك كتاب مآخذ الشرع لأبي منصور الحنفي الماتريدي، كذلك الكرخي الحنفي الأشعري تقوم الأدلة للدبوسي الحنفي الأشعري. طيب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي الأشعري إلى غير ذلك. الكتب كثيرة على كل حال. هذه أمثلة لكتب صنفت في أصول الفقه، فينبغي لطالب العلم أن يأخذ أصول الفقه عن من كان على طريقة أهل السنة وعلى منهج أهل السنة، لأن أغلب من صنف في أصول الفقه وكتب في أصول الفقه هم من؟ هم أهل الكلام، وقليل وللأسف من صنف من أهل السنة. هنا الكتاب الرسالة للشافعي رحمة الله تعالى عليه، هنا الكتاب العلامة أبي المظفر السمعاني قواطع الأدلة، كتاب عظيم ونافع جدا. كذلك هنا الكتاب روضة الناظر وإن كان لابن قدامة وإن كان لم يخلو من كثير من المباحث الكلامية وتأثر رحمة الله تعالى عليه، واضح. كذلك هنا الكتاب الخطيب البغدادي كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وإن كان قد ذكر تأثر في مسألة المجاز وفي غيرها من المسائل. كتاب الجامع لابن عبد البر ذكر فيه بعض المسائل الأصولية وغيرها من الكتب. البخاري ذكر أيضا في الصحيح جملة من المسائل المتعلقة بأصول الفقه كما في كتاب الاعتصام وغيره. فذكر أهل السنة لهم مؤلفات لكنها يسيرة ومحصورة في جانب ما صنف في هذا الباب من الكتب التي أغلب من صنف فيها هم أهل الكلام. صلى الله عليه وبارك فيه وفيكم وأن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه الله أعلم.